بسم الله مجيب الداعين المستجيب للسائلين مغيث المستغيثين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وله الفضل وله الثناء الحسن، يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، ارحمنا وارحم أمة محمد رحمة واسعة تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا، ذكورنا وإناثنا، شاهدنا وغائبنا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم اغفر لموتانا وموتى المسلمين أجمعين، اللهم ارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم، وأغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الخطايا كما نقهم